ومنه قوله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. أي أعربوا أعربوا أنتما أعرب يا أعرب العار ليس أعرب العار. فإما ترين من البشرية فإما تخافن من قوم خيانة. ها لا ممكن ارفع صوتك حتى يسمع. هذه آية يا شيخ احتاج رجال ما لكم إما وين الساعة الشرطية وين الشرط وما ايش عربه لا تقول زائدة شرطة خمسة نقول له وصيلة هم خمسة لا تثقفن لا لا ترينا ما تقدر تثقفن ترينا فيها بعلة ولا بعلة فيها صر تثقفن فعل مضارع هناك مجزوم ولا مبني هنا مبني يقول على عصقص مبني على ايه مبني على فتح الطالب من التوكيل كل مضارع تقرب من المتصل يبنى على الفتح هذا مردود على التوكيل التوكيل المباشر مبني على ايه ولما بني مبني على على على الفتح ولما بني على الفتح للتوكيل المباشر اي مباشر ولا يلقي يا عالي ويلقون الدليل اقول له شيخ في محل ايش مبني على في محل في محل ولما نعم تقيلهما هيا إذا أنا أبطل لا لا والله ما نستفيد إلا بالحكي يا شيخ نلقل غير ذلك لا ما يصير ما يصير هذا ما يصير ما نستفيد إلا به والله صراحة نعم هذا فوضى هذا من التعاون يا أمشي أمشي لا لا قواعد لا تعرف إلا بالمناقشة أو الواقعة لا خلي كمل ما أحد يكمل لا ما أحد يكمل خلاص كمل يا شيخ كمل كمل بيقول والله ترى نقول هذا بعدين مرة لا تزعلون اللي يتكلم يقول ترى فلان أنا أدخل ونخبرك أيوة نكمل الآية ونمشي لا نكمل الآية الملقي يربط بالعمود وان فاعل تثقفني محذوفة الفاعل يحذف لا رجاء لا تكلم رجاء خلوا مين وين الفاعل وين مقدم فإما تثقفن أنتم وين مقدم مقدم فين بعد الفعل يا مسكين هذا ما يظهر بعد كمل كمل مستتر يا شيخ مستتر مقدر مستتر في تثقفن ما هو مقدر بعده هذا الفعل تمر هذا واجب استتاره لأنه كما قاله ابن مالك شغل من جدا ومن ضمير رفع ما يستتر تفعل قوات المطابع في التشمير لأنه مخاطب به المدقع لا يظهر هذا في لسان العرب واضح في الحرب لا لسه بقي يا شيخ لا ما بقي أنهم هم وين الضم هم تثقفنهم هم لا وإما تثقفن وإما تثقفنهم نعم هم هذا إيش عابل ضمير محل ضمير إيش أنا أعرف أنه ضمير إيش عابل محل نصف لا وين ما كان محلونا ايش هالسبب مفعول لمن الفعل هو طيب مبني على ايه مبني على السكون انت انت انت كوفي ولا بصري مصري انت بصري لا البصريون فيهم وفيهم تبعوا مذهب الكوفي وفيهم من يتبع مذهب البصري في الوسط هو يا شيخ في الوسط يعني يجوز له طيب طيب هذا يصح هذا الكوفي مذهب الكوفي ونحن كمان هناك نقول مبنى على السكن في محمد، ولكن أهل السخ هنا يقول مبنى على الدم في محل نصره ميم هذا على الدم في الحربي في الحربي يسعى صاحب تجارة في حرب تجارة الحربي على مثل متعلق بها متعلق بالفعل وين الشاح فشلي فشلي ف حرف عطف هذا ان وقع من جواب شرط لا لا لا جاءت ترجيح عاطفة لا لا لا لا هذا جواب الشرط ما جواب الشرط تشرد ما حكم اخترانه بنا واجب يقول اتصاله به واجب الفاعل يقول واجب ولما لأنه فعل أمر فعل أمر هذا ليس ما واجب اتصاله إذا كان جوابه اتصاله بالفاعل طلب طلب يقول لك والسبب وين السبب شو السبب ما تعرف ولا لكن بينه بالواجب جلسيتي لا لا قلت لك نعرف البيت هذا هو الذي يجب عمله ولكن ما بين ما بين بين السبب لأنه إذا جعلناه هو جواب فلا يمكن أن يقع جواب لماذا؟ يقول لك لماذا الشيخ ماذا؟ لماذا؟ لا أسمع العلة طبها اكتب عندك واجب هناك اقترانه بالفاء إذا كان الجواب فعل أمر أو إذا كان جملة إسمية أو إذا كان جملة إيه صحيحا بلن أو ما أو فعل جامع ليش السبب؟ السبب أن هذا الجواب ما يمكن اقترانه بأداة الفاء ولذلك واجب اقترانه بالفاء يحصل الربط بينه وبين هذا. وأما الذي الجواب الذي لم يكن واحدا من هذه لا نعم لا يحتاج للفاء لا لأنها يمكن يصلح اتصاله بدون الفاء يعني بدون شخص مثل إن تقوم أقوم ما يحتاج أن تقول إن تقوم فأقوم هذا معنى قول ابن مالك وقوم بالفضل حتما جوابا لو جعل تقتلنا أو غيرها لم يجعل ولذلك بعد انتبهوا للعلة هذه أمس فشرد بهم شرد بهم شرد هذا ايش عربي فشرد بهم كمل يقول كمل انت خلاص يقول حول ما تقدر عجز على امس شرد فعل امر مبني على السكون والفاعل وضميره مستتر وجوبا تقديره طيب بهم حرب جرد مبني على الكسر لا محل له من الاعراب والها ضمير فارس مبني على الكسر لا ما هو منفصل متصل مبني على الكسر لا محل لجر لحرب الجر والميم علامه جمع الضمير من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول بالفعل شر هل فهم ما هو صله الموصول صله الموصول شبه الجملة ايش يقدر لي هذا متعلق استقر او كان ولما لا اصبح في سورة المصر ما يصح ان يقدر له كما اذا كان ظرف الجملة المزور صفة او اذا كان حال او اذا كان خبر ان يقدر له اسم الفاعل لا يصح ولما لان اسم الفاعل مفرد وصلة الفصول لا تكون مفردة لا تكون مفردة بل تكون جملة أو شبه جملة لا أكسب جملة متعلقة بجملة. متعلق بالفعل. لأنك الفاعل مع فاعله. لا تقوم منهما الجملة. الجملة في اللسان العربي. لا تكون إلا من فعل وفاعل أو من المبتدأ وخبر. أما ما سوى ذلك لا يسمى جملة. أمشي. أو الواقع جواب قسم مثبتا مستقبلا نحو والله لتضربن زيدا، فإن لم يكن مثبتا لم يؤكد بالنون نحو والله لا تفعل كذا، وكذا إن كان حالا نحو والله لا يقوم زيد الآن. وقل دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد ما الزائد التي لا تصحب إن، نحو بعين ما أرينك ها هنا. بعين ما أرينك الله. وش على بهذه الجملة؟ أي أنت عارف عند موسى بعين ما يرينك هنا. أعرف يعود قول العرب، قول من أقوال العرب. بعين ما متعلق بها بالفعل، وما زيدة للتوكيد. يقول يرينك فعل مضارع. نعم يرينك. أرينك أرى مضارع ماضي. ليس تقول أرينك، هذا غلط. يعني ما أرينك هنا. أرينك وصل لا أرينك. أرينك. أي عود. غلط أنت كنت لا من صوت أرينك. أرفع صوتك. أنا أرفع المضارع مبني ولا بعرف. مبني على الفتح. ولما؟ اتصاله النون التوكيد. النون التوكيد. حرف لا محل له من الإعراب. لا النون التوكيد هذا ما يكفي أن تقول المبني على الفتح المتصل بالنون التوكيد. ولا ثقيلة لازمة. لا المضارع لا يبنى على الفتح إلا إذا اتصل بنون التوكيد المباشر. انتبهوا لا كما قال لك ابن مالك، وأعرب مضارع إن عري من نون التوكيد مباشر، فلذلك اختلف المباشرة. واضح؟ وين الفاعل؟ أنا طيب. لا بالكاف كفار. ايش عربه؟ لا محل له من العرب. ما أنت عرفت طيب ولكن الألف. لا عرف لا عرف هو عبيد. لا ليش على لا ما حد قال له طيب طيب لا نحن والعلماء هناك إلى ندرس القواعد العربية. مرة. نعم. إذا غلط واحدة في المئة في أعراب. نحول. ما يحب. طيب حول. مفعول به. عبر عن هذا. مبني على الفتح في محل نصب. ليس بالماء. ما لا محل له. ليه؟ سبق لسان. سبق لسان. مبني على الفتح في محل نصب. لا طيب هو فاهم يا شيخ. طيب وأنا الشاهد في هذا المثال، هذا قول من أقوال العرب. ايش الشاهد فيه؟ بين الشاهد في هذا المثال. الشاهد هو فعل مضارع ممكن بنون التوكيد. ما حكم ذلك هنا؟ من الاحكام التي بينتها لكم. انا قلت لكم وصلت لكم ايش؟ شبه واجب. يقول لك لا لا لا لا لا شوف الغلط كمان الثاني. هذا غلط الله. طيب اول طيب هذا قليل توكيد المضارع بعد ما من غير قيمة. انتبه ما قليل توكيد المضارع بعد ما الزايدة أليس قبله ما في قبل بعين ما هذا المثال هذا معنى قول ابن مالك في هذا الكيف يعني وقل بعد ما ولم وبعد ذا هذا الشاهد هذا الذي يفهم القاعدة العربية والواقع إذا مشيت ما سألتم ناقشتكم هنا وبيان الشاهد فيه ما تفهمون القاعدة والواقع بعد لم كقوله يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما أنا تنتبه هذا البيت هذا ها البيت هذا إيش يحسبه الجاهل ما لم يعلم يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما ولي ما ضحك يا شيخ واعطي للشاهد في هذا البيت يحسبك المضارع يحسبهم ايه يحسب المضارع مرفوع بجرد ما الناس والجزم طيب والهاء ضمير مبني على الصمت محل نصب مفعول مقدم مفعول ايه مقدم وين مفعول مقدم مفعول به مفعول لمن يحسب يحسب كم مفعول تتعدد مفعول الأول هذه ظن أخواته وقالوا للمفعول الأول مفعول الأول يحسبوهم إيش الجاهل فاعل مرفوع الجاهل فاعل يحسب تاني. ما لم يعلم شيخا طيب. شيخا إيش علمه ما لم يعلم لسه ما لم يعلم ما لم يعلم ما مصدريه ها مصدريه ما ايش مصدريه اوش طيب هيا دايت التوكيل دايت التوكيل شيخ هذا نافيه شيخ نافيه ممكن يا شيخ نافيه ممكن يا شيخ هذا يا شيخ ما لم هو مصدريه ممكن يكون موصوليه قريبة أنها مصدرية أو موصولية الذي لا يعلمه موصولية أو مصدرية مصدرية أو موصولية يحسبه الجاهل الذي لا يعلمه أو لعدم مجهام ممكن هذا شوف كل الدرس وكل النقاش يفتده هذا وهذا بأشياء فاضية أنا ما أسألهم ولا أسأل الولد عنه ليش تدخل لهم سألت كل الناس يا لا ما سألت ما سألت إلا هذا علمت هذا هيا أنت درفي هي مصدرية لا مصدرية يا شيخ وين المصدرية وين المصدرية اللي ولدت نعم الفعل اللي بعد أقول لك ما هذا وين المصدرية الذي ولدت فيه مصدر قد بالمصدر يقول لك مصدر منفي شيخ ممكن يحسبه الجاهل لعدم علمه شيخا هذا يجيب نجر المصدر باللام لعدم علمه او يحسبه الجاهل الذي لا يعلم موصولية يحتمل المعنيين واضح يا شيخ اما لعدم علمه او الذي لا يعلمه مدتع عدم مدتع هذا الظرفية ومصرية نعم هكذا المنفي والظرفية مدتع عدم علم هذا صح ما فهم لكن لا أشوف ما يخلون نحن نبين لكم هذا السامي لم يعلم أنا وهذا الليبي ما لم يسكن في غير الله لم يعلم لم يعلم لم يعلم يعلم المضارب فعل مضارع مبنى فعل مضارع مبنى على الفتح بس ليش ما بنعرف الاتصال بين التوكيد وين التوكيد الخفيف المنقلب الفا بالي ما قلبت لي وين دليلك على انها تقبل لي تقبل تخرب لي بس عدم علمي فيما تقول في قهنقر علمه يفسد هذا هو الذي يفسد. لا لا شيء ما يفسد هذا ما هو الذي يفسد. شيخ حكم عليك بنفسه. يلا عاد ليش لأجل الوقت دليل. ما وصلنا إيش؟ وابدلنها بعد فتح آلفة كما تقول في قفة خلاص يا بلي أبو هذا البيت وين الشاهد فيه؟ هذا الفعل هذا الفعل لم يعلمه ولي ما كان شاهدا وجه الاستدلال ودخول المضارع بناء المضارع اتصالي بالونة إيش؟ إيش بناء المضارع؟ لا اتصال المضارع بنون التوكيد ما نعرف وايش الخطيبه اه بنون التوكيد وهو ايش كم من الجواب اللي بعد النفي بعد النفي بعد النفي لازم تكمل الشهر هو قليل وهذا ايش حكمه ذلك قليل وين دليلك هذا يا اولاد هذه المناقشه هي التي تفيد يعني يفهم الانسان به القواعد اه الشاهد هذا قول الله وقل بعد ما ظلم نعم قليل بالمثال العادي التوكيد فعل المضارع بأحد النونين بعد لم إذا جزم بنا هذا الشاهد لا كمل العراب يا شيخ لسه يعلم يعلم ولم يعلم نعم ما كمل العراب طيب لا كمله لا ما كمله شيخ المضارع هنا مجزوم مجزوم ولا إيه؟ مجزوم وين؟ وين؟ أسأل اللي على بوجه. ما أه؟ المضارع مبني على الفتح. أه؟ نون التوكيد تقلب المباشر أي مبني المضارع على الفتح. ولذلك بني على الفتح. ولم هذا تقلب الجزء مقدم في محل الجزء. واضح لازم تعرفون تمشي الواقع ما في يا شيخ هنا ما حكم التأكيد نحن كتكلم واجب لا نسمع بالنص لا نسمع طلب يا شيخ هذا لا نسمع ايش عشب لا لا من الامر لا من الامر واجب هنا يا شيخ بل لا نسمع عنه القسم القسم هذا بجلت هذا الواقع والواقع بعد لان فيه بقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص هيا كمان الآية هذه المفسرون الذين يفسرون بدون دراسة القواعد العربية يقدر التلميذ الذي يعرف هذا الباب أن يسألهم إذا وصل ولا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص فيه سؤالا ليش المضارع هناك جزء يعني يوقف من النصف والمضارع من وما حكمه كمان توكيده في هذا المحل نعم واضح فلازم ان يعرف كل واحد ان يعرف واحد من كل هذا الذي يعرف هذه القواعد يعرف هذا الباب يقدر أن يوجد والذي ما يعرف ما يقدر يسكت هيا ما حكم توكيد المضارع في هذا في هذه الآية نادر مدفوع يعني يكاد يكون واجبا قليل قليل ظليمة لأنه وقع بعد لا بعد لا ايش؟ بعد لا نادر الناس إنه ما حكمه ايش؟ قليل قليل ولما كان قليل لأنه تقدم الناس ولا هذا يحفظ ولا يخف عليه إذا سويت أنت انتهى هذا أقول لك لا هذا الذي ورد من ذلك يحفظ ولا يخاف عليه هذا الشاج ما هذا الكلام يكون بمعنى الاستقبال يا شيخ أه؟ الكلام مش يكون بمعنى الاستقبال فيقول الكلام على انها واقع بعد لم نافيه طيب ممكن لا مش يكون بمعنى لن هنا أه؟ ولا لن سواء لن كمان للنفس اسمك تاكيد المضارع بعد نفس ولكن ما رأيناه نوكل بإلا بعدنا وبعدنا وبعدنا من دين البيت وبعد أن النافع كمان وأما ما تبغى ذلك ما رأينا. لماذا أؤكد هنا إيش؟ يكون شاذا وقد ورد في أبسط مكان. قليلا. أنا أقول لك هذا. ما نقول شاذ، ما نقول يحفظ ولا يقاس عليه. ليش ما إنه نفخ به. أعطيه أعطيه أعطيه. تكلم به الله عز وجل. ولذلك هذا. لا يعطي منكم سليمان. هذا هذا تبر. لا يحسب أنكم سليمان بمعنى إيه؟ هذا نحن مش فقط هذا وقع بعد الآية روح هذا قليل الشيخ أنت قلت لنا قلت لنا قليل تمشي اقرأ والواقع بعد غير إما من أدوات الشرط كقوله من تثقفا منهم فليس بآيب طلب شاهد توكيد المضارع بعد من الشرطية وهذا قليل من تثقفا منهم فليس بآيب هذا مين هو هو الذي بعده الشرطية المقصود وأشار المصنف بقوله وآخر المؤكد افتح إلى أن الفعل المؤكد بالنون يبنى على الفتح إن لم تله ألف الضمير أو ياؤه أو واؤه نحضربن زيدا وقتلن عمرا هذا اللي بدأ الصرف هنا بكره انت تعرفه نتركه غدا ان شاء الله بس مقدمة سوي مقدمة وغدا يحتمنكم الشيخ هنا واجب هنا التأكيد الشيخ لا يحتمنكم الشيخ ما هم بعد لا لا طلبية لا لا طلبية واجب بعد من فات درس من درسك مرة معنا من نثقف منهم فليه ما يتمنى تكون موصولة من يجل من تثقف منهم فليس بآيب لا هذا شرطية ما تحتمل موصولة وهذا ما هو شرطية ما هو يريد بهذا شرط ما يريد به يا شيخ كونك تجعل لا يحطمنكم لا هذه نهية أليس قليل أن يكون فاعل المضارع المجزوم بلا النهية أن يكون ظاهرا هذا قليل أو شاذ كونه فاعل لا النهية الأصل أن يكون مستتر. إيش الفرق بينهم وبين لم ولم؟ من قال لك هذا؟ من فين جاءت هذا؟ درست في قطر أظن. بس. في قطر. وترى درستوا هذه كثير من الناس. لكن ما رأيناها. هذا نه. أن يكون الفاعل ظاهرا يعني. نعم. لا يحتمل لكم منكم سليمان. نعم. يعني كيف توجه النهي لسليمان؟ لا وكذلك إذا قلت لك لا يحتمل لكم. يعني هي توجه. لا يغورن لكم. تقلب الذين هذا ماذا تفعل له لا يقول انكم تقلب الذين كفروا هذه القاعدة ولو قاله ان هذا تقلب الذين كفروا سلام عمران قليل هنا لا يحتمل لكم شيخ حكم لا قليل قليل لا هذا لا نافية هذا ناهي هذا ناهي جائز هذا الشيء جائز من باب الجائز أنتم بينتم لكم هذه المنفوذ قبل أن أنا قليل غير أنا ساعة في الدرس ولكن ما تعلمت لأنك ما تعلمت دورت أشياء فاضية تجيبها عشان تسأل جائز هو بعد قلع إيش معنى وقلع وعجزه هو طلب ساكن وقلع بعد لا ونفي لا لا لا ولا ونفي لا بعد الكلام يا شيخ ظهور زيهات زيهات وهذا وهذا ولذلك كثير خطأه كثير يخطأ يريدون أشياء فاضلة خالدة الله يدين ولكن لازم الكلام يسمعون لما نقول يعني لما يقول نحن أخذ يعني أخذنا عن المشايخ صحهم ونصح بمثل صحهم بمثل شرحين تقليد يعني المغسل بين يدي مغسل تقليد من فات تعرف القواعد اللي تدرسها لم تأخذها عن المشاكل نعم هيا أخذ الكتاب من الكتاب جدي تبتال صحيح مكتبوني ولا واحد أمشي قدم هذا يا شيخ 10 دقائق صرف نفس عشرة. ما وصلنا للمحل يعني نكون في آخر يعني أبي يجعلوا منه نافع على غير لي والياي لا أنكسع للنفع المضارع الفعل المؤكد قبله لأحد النورين اشتره قبل مضمر قبل مضمر لسه قبل مضمر لسه هذا اللي أخرناه لسي الصرف هذا البيت كله حرك آخر المضارع ستة خمسة بيتة يا رجل إذا حذف تضمع هذا غير أليف أليف لا أحذف إذا رفع المضارع الضمير أو الأمر الضمير غير أليف غير أليف الواو والياء لا يرفع المضارع بل الأمر الضمير فاعلا غير أليف إلا الواو والياء إلا الأليف انتبه إذا رفع غير الواو والياء أجعل آخر المضارع المعطل الذي يعني كان آخره ألفا لا مثل تعال